لا أعلم وكيف من شر ما خلق جمع كل شر بشر مما خلقه الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض، ثم خفض بعد ذلك من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. قيل الغاسق إذا وقب هو القمر، يعني في اتساقه، وقد يكون يناسب هذا ما ينزل وما يقدره الله تبارك وتعالى من الشر. قيل هو الليل، فيه تفسير كثير. ومن شر النفاثات في العقد هن السواحل، ومن شر حاسد اذا حسد العين. فهذه استعاذه بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور المجتمعه، ثم من هذه يعني ما خص خاص بعد العام. واما سوره الناس ففيها استعاذه بالله تبارك وتعالى من شياطين الانس والجن. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. هنا استعاذه بالله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى هنا ثلاث من أسمائه جل وعلا، أنه رب الناس، وأنه إلههم، وأنه ملكهم سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان. والشيطان أعظم الشرور، أعظم الشرور هو الشيطان، لأنه عدو الإنسان الأول، الذي أخذ على نفسه أن يضل هذا الإنسان، وأن يعني يقوده معه و يأخذه معه إلى الجنة. هو أعظم الشرور على الإطلاق، شيء الوسواس. ووصف أنه وسواس كثير الوسواس، خناس كثير الابتعاد، لأن خنس المعنى يعني كسر وابتعد، وذلك عند ذكر الله تبارك وتعالى. فهو إذا الشيء كما قال النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا نسي وسواس. فالعبد إذا ذكر الله يبتعد الشيطان، وإذا نسي الذكر يأتي الشيطان ووسوسه، فهو وسواس خناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والصدر لأنه محل القلب، من الجنة الناس، من الجنة شياطين الجن، والناس شياطين الناس. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي قال له استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقال رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. والشيطان في لغة العرب هو المتمرد. المتمرد من أي جنس؟ العرب تسمي كل متمرد من جنسه شيطان، فالمتمرد من الجن شيطان، والمتمرد من الإنس شيطان، والمتمرد من الحيوان شيطان. الحيوان فيه أنواع تجدها متمردة منه شيطان، فكما قال النبي الأكل بؤسه شيطان، فهو متمرد من بني جنسه. شيطان ليس شيطان من الجن، ولكن شيطان من جنسه، هو من الحيوان. فإذا هذه استعاذة بالله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن، وهم أكبر أعداء للإنسان. وجاء وصف شياطين الإنس بالتمرد الإنس بالشياطين كما في قول الله تبارك وتعالى إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبرائهم، يعني الذين يزينون لهم الضلال. فإذا هاتان السورتان جمعتا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من كل شر. ما في شر السماء ولا في الأرض إلا وجاءت هاتان الصورتان فيها استعاذة، يعني الاستعاذة هنا استعاذة بالله، اللجوء إلى الله، واللجوء هنا بالله والاستعانة به، فهو الذي يعيد سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يعيد، ولا يعيد الله تبارك وتعالى. أي لجوء إلى غير الله تبارك وتعالى لا يعيد، كما قال الناس يلجؤون إلى الجن فزادهم رهبة، كما قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبة. فمن التجأ إلى غير الله تبارك وتعالى لا يلجأ ولا يحميه، ومن التجأ إلى الله تبارك وتعالى حماه الله عز وجل. وتوجهت هاتان السورتان في ختام القرآن يعني شيء عظيم جدا ومناسب جدا، وذلك أنها في ختام القرآن إنما هو لجوء من الله تبارك وتعالى في ختام القرآن من كل الشرور، استعاذ به من كل الشرور. بفتح القرآن بالذكر إلى الله بثناء الله تبارك والحمد عليه وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. وختم القرآن بهاتين السورتين العظيمتين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر يقول ألم ترى آيات أنزلت الليلة لن يرى مثلهن قط. وقد جاء ما أنزل في التوراة والإنجيل مثلها. فما أنزل الله تبارك وتعالى استعاذة على هذا النحو وعياذ للعبد الذي يستعيذ بهم على هذا النحو لا في التوراة ولا في الإنجيل. فهذا ما خصه الله تبارك وتعالى هذه الأمة وأنزله على رسوله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. والنبي يخبر عقبة بن عامر بهذا ليلة نزولها لأنه قال أنزلت الليلة. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سورة. رواية ثانية أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. لم يرى مثلهن قط يعني فيما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب السابقة ما نزل مثل هذه الاستعاذة. الباب 47 باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فتصدقه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بعكفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من مواليه. قال فاستخلفت عليه المولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان اخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي ان نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعفان في مثل حديث ابراهيم بن سعد عن ذلك. ترجمة هذا الحديث: جاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلم. والقيام بالقرآن يشمل القيام به في الصلاة والقيام به في الأحكام. فنقول قام بالقرآن يعني قام بالقرآن في الصلاة، قام به في الصلاة يعني صلى به، وقام به قام بالقرآن يعني بأحكامه، فهو يقوم بأحكام القرآن يعني بمعنى أنه كلما يعني سمع أمر لله تبارك وتعالى نهى الله عن شيء فعل، كما جاء عن وصي أم المؤمنين للرسول قالت كان خلقه بالقرآن يعني أنه يقوم به صلى الله عليه وسلم. فقيامه بالقرآن فكأنه هو يعني تطبيق كلام الله تبارك وتعالى ينطبق فيه. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه يعني غيره، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعمل. أصل الحكمة هي العلم الذي يحكم تصرفات الإنسان. وأصل الحكمة في لغة العرب مأخوذ من الحكمة. الحكمة هذه حديدة تكون في اللجام توضع في فك الفرس حتى تحكم تصرفات الفرس فيسموها الحكمة. الحكمة لأنها تمنع الفرس من الجمهور، فإذا كان هذه اللجام في حنك الفرس فإنه يمنعه من الجمهور. فكأن الإنسان إذا كان له علم يكون يمنعه عن الوقوع فيما لا يعني في في في في في في في في في سوء الأخلاق وفي العيب وفيما لا يحكمه. هذا العلم المانع من التصرفات السيئة. فيقال حكيم يعني أنه قد انضبطت تصرفاته وأقواله وأعماله فلا يضعها إلا في المكان المناسب، يضع كل قول وكل فعل له في مكانه المناسب تمام. هذا معنى الحكمة. وكذلك العرب تسمي العقل، العقل من العقال لأنه يعقل الإنسان يعني يضبط تصرفاته فهو دي. أو الحجر كذلك، الحجر من المنع، في ذلك الآيات الذي حجر، الذي حجر يعني الذي عقل يحجره ويمنعه أن يقع في الخطأ. فالحكمة هي العلم التام الذي يضبط تصرفات الإنسان تجعله حكيما، يعني أنه يضع كل قول وكل فعل له في مكانه الصحيح. والنبي وقد تطلق الحكمة يراد بها السنة التي علمها الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتابة والحكمة. والحكمة اللي هو هذا العلم، علم السنة، لأن هذا العلم السنة هو يزكي أهل الإيمان ويضبط تصرفاتهم ويعلمهم وين يضعون كلامهم وأفعالهم وأقوالهم. ففضل من تعلم حكمة من هذا اللي هو هذا العلم من فقه فقه والفهم أو غيره فعمل بها وعلمها. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. لا حسد، الحسد أصل الحسد فسر بأنه تمن زوال النعمة من الغير. كل من تمنى، من رأى غيره في نعمة وتمنى أن تزول منه هذه النعمة فهذا حسد، هذا هو الحسد وهو شر، وهو شر. فالحاسد يعني يفعل الشر. وقد أمرنا بأن نستعيذ بالله من شر الحاسد، قال ومن شر حاسد إذا حسد، وذلك أن الحاسد عدو للنعم، وهو إذا رأى نعمة لله تبارك وتعالى على عبد، نعمة في دين أو نعمة في دنيا، يتمنى زواله، يتمنى أن تزول منه هذا. وذكر الله تبارك وتعالى أن سبب كفر اليهود بالنبي هو الحسد، لأنه شلون حسدوه أنه كيف يؤتيه الله الرسالة ويجعل يعني يعطيها هذا الدين وهذا الملك وما سيكون بعده، هذا فضل عظيم من الله. وهم ظنوا أو أعتقدوا أنهم هم أهل الدين فقط وحدهم بني إسرائيل ولا يعطى الدين قارنهم، كما قال الله كما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. بغي حسد، حسد. وقال ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فودوا أن المسلمين يرجعوا كفار حسد للمؤمنين. فحسدهم هذا تمنيهم أن تزول نعمة الإيمان عن أهل الإيمان. فهذا معنى الحسد. الحمق هنا يقول الرسول لا حسد إلا في اثنتين. في معنى آخر للحسد غير هذا المعنى السيء، وهو المعنى الذي يسموه الغبطة، وهو أن يتمنى يعني الشخص أن يكون له مثل مال المحسود. فإذا رأى إنسان في نعمة من دين أو دنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر دون أن يتمنى زوال ذلك عن الغير، ولكن يتمنى أن يكون مثله. فهنا يغبطه على هذه النعمة التي هو فيها، ويتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر. فهنا يسمى حسد من هذا الباب. قول النبي لا حسد إلا في اثنتين، يعني الذي يغبط على الحقيقة ويحسد بمعنى أنه يتمنى الحاسد أن يكون له مثل ما لهذا المحسود، وهذه الغبطة. اثنين بس، وكلاهما من نعم الدين. الأول قال النبي رجل آتاه الله القرآن، ومعنى آتاه الله أن حفظه الله تبارك وتعالى القرآن، فهو يقوم به أناء الليل وأطراف الليل، يقوم به صلاة في صلاته، يصلي به في أناء الأحيان في الأوقات، يعني في كل أوقات الليل وفي كل أوقات النهار، يعني تجده قائم به في الليل، قائم به في النهار، قائم به في الغد، أو قائم به كذلك في معنى القيام، قيام العمل، يعني عامل بالقرآن في ليله ونهاره. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فهذا في نعمة عظيمة يحسن عليها، بمعنى يغبط عليها، يعني يجب أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لهذا الذي وفقه الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر. الشخص الثاني قال ورجل آتاه الله مالا، المال كل ما يتمول وينتفع به، كل ما ينتفع به في الدنيا هذا يسمى مال، فالطعام والشراب والثياب والأرض والدار وكل ما يتمول، والنقود والأنعام، هذه كلها مال، كل ما يتمول يعني يكتسب وينتفع به هذا مال. آتاه الله مالا يعني مثلا نقود أنعام غير ذلك مما يتمول. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفق من هذا المال يعني في سبيل الله وفي وجوه الخير آناء الليل، يعني كل أحيان الليل وكل أحد مع داعي ينفق الليل وينفق النهار سرا وجهرا. فهؤلاء هم الذين على يعني كما يقال على كنز عظيم وعلى رزق بارد، فمن الذي يقوم بالقرآن أن ليس أطراف النهار في رزق بارد، فقرأ حرف من كتاب الله يعطيه إلا عشر حرفات، فهو في كسب دائم. وكذلك الذي ينفق ماله يعني بالليل والنهار فهو في رزق بارد، فأن كل فلس ينفقه له به أجر ويتضاعف ثوابه أجره عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يحسن، هذا الذي يحسن بمعنى الذي يغبط ويتمنى أن يكون للحاسد مثل ما له. الرواية الثانية لا حسد إلا على اثنتين، ديك في اثنتين ودي على اثنتين، بمعنى رجل أعطاه الله هذا الكتاب هو القرآن فقام به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار، جاء هنا تصدق به. الرواية الثالثة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ومعنى سلطه على هلكته في الحق سلطه وجهه، يعني وجه هذا المال بما يهلكه بالحق، سواء كان ينفق على نفسه على أهل بيته في صدقة في زكاة، وجه هذا المال في أبواب في الحق، إذن هذا يشمل الصدقة وغيرها. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، آتاه الله الحكمة، والحكمة هو هذا العلم النافع من كتاب الله وسنة النبي، فهو يقضي بها يعني في قضائه، سواء كان في قضاء في خصومة أو في أي يعني تصرف فهو قضاء ويعلمه. أما الحديث الثاني فحديث نافع، حديث عامر بن واسلة قال إن نافع بن عبد الحارث هذا خزاعي، وكان عمر يستعمله يعني يجعله أمير على أهل مكة في خلافته، فلما علم أن عمر قادم لقاه في الرسالة، خرج من يعني من مكة وثق في عمر في عسان، وعسان على شفاء البحر قرب جدا خرج يعني يستقبل من باب يعني يستقبل الخليفة. فقال له عمر من استعملت على أهل الوادي، يعني قال مسكت طرح الإمارة يعني في مكة وجاء وقال له من استعملت بعدك، يعني خليته يخلف بعدك على أهل الوادي، يقصد بالوادي مكة، وادي مكة. فقال ابن أسد كان يعني عن هذا الرجل وأخبره أنه ابن أسد، فعمر ما يعرفه قال ومن ابن أسد هذا؟ قال مولى من موالي. المولى هو المعتق، يعني كان عبد من عبيدهم وأعتقوه. فعند ذلك غضب عمر وقال له فاستخلفت عليه المولى، يعني قال له أنا جالك أمير ثم تأتي تتركه وتخلى عليه المولى، يعني مولى وهو يعني طبعا كان عبد سبق له رفق سواء كان عربيا أو غير عربي، وتجعله أمير على أهل مكة وتأتي. قال فاستخلفت عليه المولى. فقال له يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالقرآن. قال له أنا ما استخلفته إلا لأنه أعلم الموجودين بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه عالم بالفرائض، والفرائض اللي هي الموارد، يعني ما فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه بالنسبة للموارد، فعلل استخلافه بهذا. فعند ذلك طبعا عمر رضي وقال يعني قال أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما، فاستدل على جواز هذا لأن الله تبارك وتعالى بأنه ما دام أنه من أهل القرآن وأنه من أهل العلم فقال من سمعة الرسول يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، فهذا كالعبد ولكنه بتعلمه القرآن أصبح أمير. وين أمير؟ على قريش، في يعني في في في عاصمة قريش مكة، فكان أصبح أمير عليهم. فرفع الله تبارك وتعالى من حال الذي كان فيها إلى أن أصبح أمير عليهم بالعلم الذي يعني علمه الله تبارك وتعالى، ويضع به آخرين. والوضع اللي هو يعني الحط، يعني حطهم وأخرهم، وذلك ب يعني عدم أخذهم للقرآن. طبعا هذا في دولة الإسلام، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك رضي عمر رضي الله تعالى عنه فعل نافع بن عبد الحارث لما ابن الحارث لما فعله. الشاهد طبعا من الحديث هنا وذكره في الباب هذا أن القرآن يعني من أخذ القرآن فيجب أن يقدم، يجب تقديمه، ولذلك يعني يقدم هذا تقديمه هنا في الدنيا، وأما تقديمه في الآخرة فقد مضى حديث عبد الله بن مسعود يعني لا حد إلا في الكافية. طيب حندخل بقى في طبعا عن سبعة أحرف، هذا موضوع طويل و هذا نرجوه إن شاء الله في الدرس القادم. كل خير هذا صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله. إن شاء الله الليلة نصلي صلاة التراويح إن شاء الله. الدروس إن شاء الله هذه مؤقتة، إن شاء الله هي ما بعد رمضان إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.